رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول شافع. في حديث الشفاعة الطويل يأتون إلى آدم عليه السلام، فإلى إبراهيم، إلى نوح عليه السلام، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، إلى النبي محمد، إلى حتى سيدنا عيسى، كل الأنبياء إلى سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الكل يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى فلان. الكل يطالبك أن تذهب، يطالبك أن تذهب إلى غيري. حتى الملائكة، دعاء الملائكة والنبيون يومئذ سلم سلم يا رب سلم. نسأل الله العافية والسلام. الكل يدعو بالسلام، وأنت في هذا الموقف عريان كما ولدتك أمك، حافيا عاريا. ولذا نقول لهذا المسكين الذي ينظر إلى العورات والشهوات يوم القيامة والناس جميعا رجالا ونساء، كل الكل كما ولدته أمه، ولكن لا ينظر أحد إلى أحد. الامر اعظم من ذلك. احنا بناخد من هنا فائدة، اللي عايز يبطل يبص للنساء ان يكون عنده امر اعظم من ذلك يشغله عن النظر، يشغله عن هؤلاء النساء، يشغله عن الشهوات. وما اعظم من ذلك إلا طلب رضوان الله، الانشغال بطاعة الله، الخوف من الله، مراقبة الله، الحياء من الله تجعله يترك. الشاهد أنا أريدك أن تتخيل نفسك ولو للحظة واحدة وأنت في وسط ملايين البلايين بلايين البلايين من البشر. تصور وأنت عريان تحمل ذنوبك على ظهرك، والشمس قد دنت من الرؤوس، والعرق يلجم الناس، والصحف تتطاير، والصراط منسوب، وجهنم تزفر، وجهنم تزفر تكاد تميز من الغيظ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تأتي جهنم يوم القيامة لها لسان زلق طلق. الله جل جلاله يقول: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يوم يؤتى بجهنم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، بكل زمام 70,000 ملك يجرونها. ساعة 70,000 زمام مقاد كأنهم يقودونها يحجمونها، لو تركت ستلتهم الناس كلهم. يقول ابن عباس، نرجع بقى لكلمة ابن عباس التي كنا نريد أن نوردها، أن جهنم تأتي يوم القيامة لها لسان زلق طلق، تقول إلي يا منافق، إلي يا فاجر، إلي يا كافر، فتلتقطهم من أرض المحشر كما يلتقط الطير الحب. شو بقى لما جهنم لها لسان يطلع منها لسان كده وواحد في وسط الناس تقوم تقول له إلي، تعالالي إلي يا كاف، تعالالي تعالت وتلقطه، إلي يا منافق، تعالالي يا منافق أنت، تعال وتلقطه. احنا بنبين حاجة الناس يومئذ الى من يدافع عنه، انسان محتاج حد يدافع عنه، حد يحصنه، حد يحميه. فذكرنا ان اول الشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيأتون إلى النبي محمد فيقول أنا لها، أنا لها، يقول فأذهب فأسجد تحت العرش ويفتح الله علي من محامده والثناء عليه ما لم يفتحه لأحد قبلي. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. عايز استفيد من الحتة دي حاجة، واحنا مش بنسرد احاديث ونسرد كلام وخلاص، المهم الفوائد. عايز استفيد من الحتة دي، قبل ما تتوب استرضي ربك عشان يسمع منك. سيدنا النبي لما قولوا قالوا له اشفع لنا، الا ترى ما نحن فيه، ما قالش ايوه يا رب عجل بالحساب، لا، وانما ذهب فسجد تحت العرش بيان الذل والخضوع والانكسار والتقرب والتودد والتحبب واظهار الفاقة والاحتياج والتبرؤ من الحول والقوة، كل دي معاني في السجود. سيدنا النبي يسجد، ولما يسجد اقترب وارتفع فيفتح الله عليه. شوف الادب بقى، ما يقولش فانا امدح الله بكلام لم يقله احد لله قبلي، لا لا لا لا لا, لا. اصلها مش بايدي ولا بلساني. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فاللي بينطق كل شيء الله، اللي بينطق كل شيء الله. فسيدنا النبي سجد وترك نفسه لله يجري على لسانه ما يحب. دي ارزاق. انا مش قلت لكم ان النية تجري مجرى الفتوح من الله؟ يعني انسان احيانا يرفع ايديه كده للسماء وهيدعو يا رب، وبعدين ما يقعدش يفكر انا هدعي لمين، لا، اللي ربنا يلهمه بيه يقوله، اللي ربنا يفكره بيه يدعيله، اللي ربنا يفتح عليه بيه يطلبه. دي ارزاق واقدار وبركات ومواهب هبات ربنا بيهب للإنسان اللي يقوله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يبدو أن كنت بطلت صلوا على النبي من زمان، يقول ثم يفتح الله علي من محامده. خد الفايدة دي كمان. يبقى الفايدة الأولانية أنك إذا أذنبت مثلا وأردت أن يتوب الله عليك، بلاش تقول إيه تبت، وإنما قبلها تصدق، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب. صلي ركعتين اسمهم ركعتين التوبة قبل ما تدعو، اجعل هذه التوبة في جوف الليل بعد ما تصلي 11 ركعة، اعفو عن من ظلمك، يعني قدم بين يدي طلبك من الله قربة تمهد لك الطريق. اثنين، استسلم وزل واخضع ودع الله يفتح لك. نمرة ثلاثة، عليك بالحمد والثناء. ثم يفتح الله علي من محامده والثناء عليه ما لم يفتحه لأحد قبلي. الله جل جلاله يحب أن يمدح، يحب أن يحمد، يحب أن يثنى عليه. للأسف الشديد احنا أعاجم، السنتنا مكتفة مقيدة، ما بنعرفش نمدح ربنا، ما بنعرفش نتملقه، ما بنعرفش نمدحه، ما بنعرفش نثني عليه. للأسف الشديد احنا محتاجين نتعلم كيف نثني على الله، كيف نمدحه، كيف نتزلف اليه ونتقرب اليه. انا مش قلت لكم قبل كده ان احنا محتاجين محترفين، محتاجين صنايعية الدعاء، ناس لما يجوا يدعوا يبقى عارف يقول ايه، كيف يستفتح ابواب السماء، يبقى عارف المفاتيح اللي يفتح بيها هنا ويفتح بيها هنا ويفتح بيها هنا. صنايعي الدعاء ازاي يقول يا رب انت الكريم بكرمك ومنك وعطائك وفضلك وحولك وقوتك ومددك وإلهامك، أنت الله لا إله إلا أنت. قول من هذا النوع من الكلام، زي ما أقول برضو ده مش محتاج إن أنا أحفظك كلام تقوله، وإنما القضية فيه إنك أنت تلهم هتقول إيه. ده مدخل مهم وخطير ومطلوب للوصول الى الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع نمرة واحد الشفاعة الكبرى، نمرة اثنين النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت الله الشفاعة لأمتي فقال لك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقلت رب زدني، فحثى لي ربي بيديه مرتين عن يمينه وعن شماله. سبحان الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم سيشفع في 70,000. يا رب فلان وفلان وفلان وفلان دخلهم الجنة بغير حساب وزيادة حسيتين من يدي ربنا جل جلاله. طيب نجيب اللي احنا كنا وقفنا عليه المرة اللي فاتت، ازاي نستجلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لك ان النبي يعرفك، انه لما يقابلك يوم القيامة يعرفك فيشفع لك. طب ازاي النبي يعرفك؟ نمرة واحد، باتباع سنته. اثنين، بكثرة الصلاة عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي. يبقى هي دي، انك انت بس تصلي عليه 10 مرات الصبح و10 مرات بالليل يشفع لك. 10 مرات يا رجل، 10 مرات يا اختي الفاضلة، 10 مرات. 10 مرات دول يمثلوا ايه؟ 10 مرات بس ياخدوا دقيقة واحدة. 10 مرات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 10 مرات تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، تمشي. يا رب صل على سيدنا النبي وسلم تسليما كثيرا وآله وصحبه، تمشي. بأي صيغة بأي طريقة صلى الله عليه وآله وسلم، تمشي تمشي. انك انت تصلي على سيدنا النبي بأي صيغة 10 مرات الصبح 10 مرات بالليل. في حاجة كمان، ان تسأل الله له الشفاعة اللي هي الوسيلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي. يا عم صلي عليه، مش انت نفسك يشفع لك؟ صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من صلى علي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم او سأل لي الوسيلة حقت له شفاعتي يوم القيامة، حقت له شفاعتي يوم القيامة. في حديث الأذان قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أمور سهلة وبسيطة وانت اللي كسلان، وانت اللي ما بتعملش، وانت اللي قاعد عطلان. يا ريتك تبدأ من دلوقتي بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل ما كثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ما تكثر معرفة النبي بك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لله ملائكة سياحين يبلغوا. قال كده، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. يعني أنت دلوقتي لما تقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ملك يقول له يا رسول الله فلان ابن فلان بيسلم عليك. شوف بقى لما كل يوم يتقال للنبي اسمك 100 مرة، واحد تاني بيتقال اسمه 1000 مرة، واحد تالت بيتقال اسمه 10,000 مرة. هيبقى مين اولى بشفاعة النبي؟ مين اولى بمعرفة النبي لي؟ مسابقة. ايضا كثرة السجود. لما الرجل ربيعة بن كعب الاسلمي الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال له سألني، قال له أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو شيء غير هذا؟ قال لا شيء غير هذا، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى المطلوب عشان تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنته والعمل بسنته. 2 محبة النبي صلى الله عليه وسلم. 3 كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 4 ان تسأل الله للنبي الشفاعة الوسيلة صلى الله عليه وسلم. 5 السجود. قال له اعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود. سيدنا النبي بيشفع صلى الله عليه وسلم. ايضا الصيام والقرآن يشفعان للعبد. الصيام والقرآن يشفعان للإنسان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصيام والقرآن شافعان مشفعان. معلش، في واحدة كمان في مسألة شفاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، الإخلاص في التوحيد. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، دي نمرة 6، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قلها خالصا، لا إله إلا الله، قلها مخلصا، لا إله إلا الله، قلها خالصا مخلصا، لا إله إلا الله، قلها من قلبك، لا إله إلا الله، قلها خالصا مخلصا من قلبك، لا إله إلا الله، قلها خالصا مخلصا من قلبك، تنال شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. القرآن. قال صلى الله عليه وسلم اعملوا بالقرآن احلوا حلاله وحرموا حرامه واقتدوا به ولا تكفروا بشيء منه وما تشابه عليكم فردوه الى الله وآمنوا بالتوراة والإنجيل والزبور وما أوتي النبيون من ربهم وليسعكم القرآن وما فيه من البيان فإنه لشافع مشفع وماحل مصدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. القرآن، وإحنا إن شاء الله يوم الجمعة في فضفضة كلامنا كله عن القرآن، عايزين حلقة إن شاء الله الجمعة بعد بكرة دي بإذن الله إن شاء الله وقدر إن شاء الله، أسأل الله عز وجل أن يكرم ويتم وييسر ويعين على خير وبركة من بركاته سبحانه جل جلاله، أن نتكلم عن تحصيل لذة القرآن، تحصيل لذة القرآن، إن إزاي تستمتع بالقرآن، إزاي تستمتع بحالة القرآن. القرآن يا جماعة الإنسان مش مصدق إن بين إيدينا كلام ربنا، كلام ربنا سبحانه وتعالى، بين إيدينا القرآن العظيم الكريم القرآن، ومش مستمتعين بيه، مش فرحين بيه، مش عايشين بيه. عشان كده بإذن الله تعالى عايزين يوم الجمعة كيف نستمتع بالقرآن، تحصيل لذة القرآن. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران. يقول العلماء أن سورة البقرة وسورة آل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، غمام سحابة، أو فرقان من طير صواف. بعض أهل التفسير شروح الحديث يعني يقول ان كل آية من القرآن، آية من سورة البقرة او آية من سورة آل عمران، تيجي كأنها طائر، كل آية طائر ملك، ويبقوا 286 و2486 فوق منك لحفظت سورة البقرة وآل عمران يدافعان عنك، شافع مشفع. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، بركة، الله، للذين يطلبون البركة. سورة البقرة كلها بركة، تركها حسرة، لا تستطيعها البطلة، البطلة السحرة، الناس اللي بيشكوا اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم يا حي يا قيوم، اللي بيعانوا من المس، بيعانوا من السحر، بيعانوا من الاعمال، بيعانوا من الامراض، بس احفظ سورة البقرة يحتويها قلبك، تملأ صدرك، تعيش بها، تعيش لها، فإنك حين ذاك تبقى معك بركة وتدافع عنك ولا يقدر أحد عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. في رواية هي المانعة من عذاب القبر. اخوتي الموت حق، وكلنا سنموت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا، اللهم اكتب لنا حسن الخاتمة، اللهم توفنا في أحلى أحوالنا على ما يرضيك يا حي يا قيوم. كلنا هنموت، وانا عايز اقول لك، يا ترى لو دخلت قبرك النهاردة هتلاقي ايه؟ هتشوف ايه؟ يا ترى النهاردة لو مت وبيت الليلة دي اول ليلة في القبر، لا انيس ولا جليس ولا صاحب ولا نور، القبر. اللهم نجينا من عذاب القبر، اللهم نجينا من فتنة القبر، اللهم نجينا من ضمة القبر، اللهم نجينا من ظلمة القبر، اللهم نجينا من سؤال القبر، اللهم نجينا من جليس القبر. يا رب لو النهاردة مت ودخلت القبر واتقفل عليك، يا ترى مين يدافع عنك لما يجي الملك يهزك ويقول لك من ربك؟ مين يدافع عنك لما القبر يتضم عليك؟ مين يدافع عنك في الظلمة؟ مين يدافع عنك لما يتفتح باب في القبر، اما الى جنة واما الى نار؟ مين يدافع عنك والجليس اللي معك الى يوم القيامة؟ من يدافع عنك؟ من يدفع عنك؟ القرآن يشفع ويدفع، سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، 30 آية الأطفال حفظنها، تحفظها تدفع عنك عذاب القبر. اظن دي دافعة لانك ما تباتش الليلة دي الا لما تحفظ سورة الملك، ثم تحفظ بذلك سورة البقرة. الصيام يشفع للانسان يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: اي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. الإنسان يحتاج إلى من يشفع له. هذا القرآن يشفع والصيام يشفع، هو ده اللي احنا بنقول بقى. عايزين نصوم الاثنين والخميس، نزود عليهم يوم، نصوم يوم ويوم، نسرد الصيام كل الاسبوع، ونفطر كل يوم جمعة بس في هذه الايام المباركة، استعدادا لشهر رمضان، لتهيئة الانفس، لمحو الذنوب، لطلب الشفاعة. انا بصوم يا رب، واتعود الصيام واكثر الصيام عشان يا رب شفع في الصيام يوم القيامة. احنا قلنا من ضوابط الشفاعة: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ لا الصيام ولا القرآن يقدروا يشفعوا امام الله الا اذا اذن الله. لذلك انت بتصوم وتقول: يا رب شفع هذا الصيام فيه، وصوم يوما شديدا حره لحر يوم النشور. في هذه الايام ومع شدة الحرارة، ده نفس من أنفاس جهنم، اشتكت النار إلى ربها، قالت: يا رب أكل بعضي بعضي، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء فأشد ما تجدون من الحر ذلك نفس الصيف، وأشد ما تجدون من الزمهرير فذلك نفس الشتاء. يبقى ده نفس بس من أنفاس جهنم، والعياذ بالله. اللهم نجينا من حر جهنم. أيها الإخوة، الصيام حين الترك تستشفع به، أو نستطيع أن نقول تتوسل بهذا الترك يوم القيامة. قال سبحانه: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يوم القيامة يقال: كل يا من لم تأكل، واشرب يا من لم تشرب. سبحان الله العظيم. الآخرون قال سبحانه وتعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، خلاص خدت حقك في الدنيا، استمتعت بكل حاجة، يبقى ده المحروم الذي يحرم يومه. إخوتي، المغرب أزف، وأنا أريدك أن تتوضأ وتستعد وتنزل للمسجد قبيل الأذان. يبقى أنت عرفنا النهاردة كيف تستجلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نمرة واحد: بحبه. اثنين: باتباعه. ثلاثة: بكثرة الصلاة عليه. أربعة: بالسجود. خمسة: بالإخلاص في قول لا إله إلا الله. ستة: بسؤال الله له الوسيلة. دي الست حاجات التي يستجلب بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا بعد ذلك أن الشفاعة للصيام وللقرآن، فنستكمل من يشفع لك يوم القيامة لتستجلب شفاعات كثيرة لعل الله يكتب بها النجاة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نعيش الإسلام؟